القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، اعترضت على تحميل الأمانة العامة لجماعة الدول العربية مسؤولية ضعفها، لماذا؟ ده صحيح، لأن أنا بعتقد أن الأمانة العامة هي مجرد أداة لتنفيذ قرارات خاصة بجامعة الدول العربية، والقرارات هي عبارة عن محصلة إرادات سياسية للدول العربية، سواء كانت يعبر عنها وزراء الخارجية أو حتى مؤتمرات القمة. وبالتالي كفاءة جماعة الدول العربية هي مسؤولية أعلى جهاز فيها، وهو جهاز القمة، وما يأتي من جهاز وزراء الخارجية العرب اللي هم بيحضروا لمثل هذه القمة. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، قلت إن من عيوبك اتخاذ قرارات سريعة، فهل كان قرار الاستقالة من منصب وزير الخارجية أحد تلك القرارات؟ يعني أنا بطبيعتي فعلا القرارات الخاصة بي أو الحاسمة في حياتي دائما فعلا اتخذتها يعني لحظات بسيطة جدا، وقرار الاستقالة ما نقدرش نقول عليه إنه هو يعني كان مفاجئ بالنسبة لي، ولكن أنا كنت يعني برتب له منذ فترة عندما علمت بأنه في إجراء لتعديل وزاري من قبل دكتور عصام شرف، فقررت في وقتها أن هي ده اللحظة المناسبة لتقديم قرار استقالتي. ورغم ترتيبك لهذا القرار، هل ندمت سيادتك على الاستقالة فيما بعد وإن كانت مرتب لها؟ لا على الإطلاق، الحمد لله أنا لم أندم على أي قرار اتخذته في حياتي حتى الآن على الأقل، وبالتالي كان فعلا ده القرار الصائب في ذلك التوقيت، فالحمد لله على القرار. سيادة السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، خلال انتخابات رئاسة اليونسكو طلبت بأن يكون التصويت علنيا وليس سريا، واعترضت أن يكون غير ذلك، فما دواعي ذلك؟ فعلا أنا طلبت بهذا لأنه طبعا معركة انتخابات اليونسكو هي معركة لها يعني جوانب كثيرة تعتبر سياسية وليست مجرد جوانب فنية، وفي ضغوط بتمارس من قبل بعض الدول على دول أخرى وهكذا. طبعا في النهاية ساعة الاقتراع محدش هيعرف مين قال ايه ومين ايد مين، وبالتالي انا كنت عندي يعني رغبة في ذلك الوقت بان تكون هذه الانتخابات فعلا بشكل معلن، يكون تصويت زي ما بيحصل مثلا في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وبالتالي لم تتم. وانا اعتقد ان لازلت يعني اجزم بانه فعلا بالنسبة لمنصب مدير عام اليونسكو انه يجب ان يكون بالانتخاب المباشر والمعلن. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بعد التجربة البرلمانية بين عامي 2015 و2020 غبت عن البرلمان الحالي، فهل ذلك اعتراض؟ يعني ده سؤال جيد. لا ما كانش اعتراض، لازم الناس تعرف هناك عدة أنواع من عضوية، سواء كانت بالتعيين المباشر من السيد رئيس الجمهورية أو بالانتخابات أيضا أو بالقائمة. وبالتالي أنا طبعا تشرفت بالتواجد في البرلمان في فترة من 15 إلى 20، كانت تجربة ثرية جدا واستفدت منها جدا، وأيضا أعتقد أن أنا يعني قمت بدوري في لجنة العلاقات الخارجية. البرلمان الحالي يعني لم تشأ الظروف بأن أنا أكون موجود في أحد الأنواع العضوية اللي أنا ذكرتها اللي هم ثلاثة أنواع. معنى ذلك من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية القادمة وجود وتمثيل مرة أخرى من سيدة السفير محمد العرابي تحت قبة البرلمان؟ ما عنديش طبعا أي مانع، ده يشرفني كثيرا، وأنا مستعد يعني أخدم في أي مكان يكون فيه فائدة لبلدي وفائدة للبرلمان المصري وإظهار الحياة الديمقراطية الحقيقية اللي مصر بتنعم بيها الآن للعالم الخارجي، وده أمر مهم. احنا جاهزين ويشرفنا هذا، وعلى استعداد دائم لخدمة مصر في أي موقع وفي أي مجال. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك، وكل سنة والمستمعين طيبين، شكرا جزيلا. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.